النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي زين البشر النبي يا من حضر النبي زين البشر زين البشر صلوا عليه النبي يا من حضر الله النبي من حضر النبي زين البشر زين البشر زين البشر زين البشر صلوا عليه صلوا عليه النبي يا من حضر النبي زين البشر نبي الشمس حسنا تعجبت وقالت الله الله يا عين النبي يا روحي نبي رأت الشمس حسنا تعجبت وقالت أنت من أي قبيلة قال لها ربي من النور صاغني وآدم وآدم مخلوق ومن أصل طينة صلوا يا روحي نبي صلي عم بسمع الصلاة عليه نبي رأت الشمس حسنا تعجبت وقالت Oh, يا عيني نبي رأت الشمس حسنا تعجبت وقالت أنت من أي قبيلة؟ وقال لها ربي من النور صاغني وآدم مخلوق ومن أصل طينتي. قالت له أنت بغيتي ومرادي على عرفات يجمع الله شملنا ويغفر لنا ويغفر لنا ذنبنا والخطيئة. طيب طيب والنبي يا من حضر النبي زيد البشر زيد البشر صلوا عليه. النبي يا من حضر النبي خير البشر من شق له القمر والشجر سلم عليه. من شق له القمر والشجر سلم عليه. من شق له القمر والشجر سلم عليه. النبي يا حاضري صلوا عليه يعلم علم اليقين. النبي يا حاضري صلوا عليه. النبي ريحانتين جدهم صلوا عليه. النبي ريحانتين جدهم صلوا عليه. سيدنا النبي.